وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وشيخنا ويوطي بالعمرة أفسدها وعليه أن يتمها وعليه فات مما يجزئ في الأضحية، ويجب عليه قضاء العمرة بإجماع، ولا يقصد النسك بغيره. أيضا من هذا هو قول الجمهور بالنسبة للقضاء، أو قول الجمهور، وهذا قول الأئمة الأربعة خلافا لابن حزم، فإن لا يرى المضي في الفاسد. الجمهور يقول يمضي في الفاسد، أما ابن حزم فلا يرى المضي في الفاسد. إلا معنى المضي في الفاسد، قد تقدم أن الصحابة كانوا قد أفتوا بهذا كعمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس وآخرين، فلا مناص على أو لا عدول عن قولنا. وأما من اشترى أو لم يشترى ثم عرض له العبد منعه من الإكمال، إن كان قد اشترى حل ولم يجب عليه المجيء من قبل، إلا إذا كان أجل الإسلام، أما إذا كان نافلا لا يجب عليه. وأما إذا لم يكن قد اشترى فيجب عليه أن ينحر هديا، كما قال الله جل وعلا: حتى يبلغ الهدي محله. وهل يجب عليه الحج من قابل قولا للسلف؟ القول الأول أنه يجب، وهذه رواية عن ابن أحمد، ويستدلون بأن عمرة القضاء سميت بذلك لأنهم قد قضوا. والقول الثاني أنه لا يجب، لأن عمرة القضاء سميت القضاء من باب المقاضاة لا من باب القضاء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك، وكان اعتمر من قابل لم يكن قد اعتمر مع من كان معه حين صد على البيت، فهذا دليل على أنها لا تجب. وهذا الرواية الثانية عن ابن، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهذا أصح ما لم يكن عليه حجة الإسلام. نعم. عفى الله عنه. ولا يقصد النسك بغيره، أي لا يقصد نسك الحج أو العمرة بشيء من مكروهات الإحرام سوى الجماع كما سبق بيانه. وهذا قول الجمهور خلافا لابن حزم، فإن ابن حزم يشدد في هذه المسائل، يرى أن المعصية تفسد الحج كما أن المعصية تفسد الصيام، ولو أخذ بمذهب ابن حزم ما كان لأحد في هذا الأمر لا حج ولا صيام. عفى الله عنه. والمرأة كالرجل في جميع مكروهات الإحرام السابقة، وهذا مجمع عليه، إلا أن إحرامها في وجهها فلا يجوز لها تغطيته حال الإحرام في مواقف. وهذا قول ولا دليل عليه، والقول بأن إحرام المرأة في وجهها لا دليل عليه مطلقا، سواء كانت عند محارمها أو عند نسائها أو عند رجالها، لا دليل على هذا القول مطلقا. والقول بأن المرأة تلبس ثياب المرأة في وجهها هذا لا أصل له، ولقد نرى بعض الوافدين الذين يظنون هذا الفرع يضعون شيئا زائدا للمرأة حتى تستل فلا يلامس وجهها، وهذا من التنطع. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا من التنطع، وهذه ضريبة الجهل والتقليد الأعمى. والصواب أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها مطلقا عند الأجل، ولا رخصة لها في هذا. وأما عند محارمها فلو غطت وجهها يجب عليها. والقول بأن المرأة إذا حجت أو اعتمرت مع زوج ابنتها فلم تمسك لها وجب عليها حتى، هذا قول ضعيف. نعم قال بعض الفقهاء قول ضعيف، لأن يبنون هذا على هذا المنطق الذي لا دليل عليه، أن إحرام المرأة في وجهها، ولذلك جوز للمرأة في الحج أن تتوجه عند الأجانب، وهذا ضعيف، بل يجب على المرأة أن تغطي وجهها عند الأجانب، ولا رخصة لها في ذلك، إذا كان ما جاءت وجع على الجانب فهي حافظة. والله جل وعلا يقول الحج أشهر المعلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رافض ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذا من الفسوق، لأن المرأة حين تكسر القلب وتظلم، والمرأة كلها عورة ووجهها من ذلك عورة، يجب عليها التغطية وعلى الأجانب. نعم. أخبرنا أن يجوز لها التغطية حال الإحرام بمرافق لما روي يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على المرأة إحرام إلا بوجهها. أخبرت وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة إنما يحرم عليها التغطية وجهها بلباس يحمل من وجه كالنقاب واللسان والبقع والحمامة ونحوها، لما هو البخاري مرفوعا لا تنتقب المرأة محرمة ولا تلبس قفازين، والبرقع أقوى من النقاب. أما غير ذلك فيجوز للمرأة تغطية وجهها به لعدم النهي عنه، وهذا هو الأفضل. الحديث الذي ذكره المؤلف ولا نبه عليه ليس على المرأة إحرام إلا بوجه، هذا خبر منكر، هذا خبر منكر. والمحرمة تجتنب النقاب تجتنب البرقع، ويجب عليها أن تغطي وجهها ولا تنسي شيء عند الأجانب. فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ولا ظهورها ولا الصواب. لكن المرأة حيث ممنوعة محرمة من لبس القفازين تستر يديها بعباءتها، تستر يديها بعباءتها. نعم. أي أن المرأة لفرد أن تلبس القميص وغيره مما فصل على قدر أعضاء الإنسان وعلى قدره من أعضائه غير الوجه والكفين. ما منعت إلا أن القفازين والنقاب فقط، ولكن لو لبست الشراب والخفين لم يكن عليها إلا منع، فلماذا؟ لأن لم يرد دليل على منع المرأة بذلك، إنما منعت المرأة من القفازين فتستر يديها بعباءتها، ومنعت من النقاب وتستر وجهها بما تسدل على راسها. نعم. أفرأت لعبد جميع ذلك في حقها وهذا مجمع عليه. أما الوجه والكفان فلا يجوز لها لبس ما فصل لهما كقفازين اليدين وكالبرقع والنقاب وغيرهما كما سبق بيان. كما يجوز للمرأة أن تستعمل الأدوية التي تمنع نزول الحيض فترة معينة حتى تؤدي طواف الإفاضة وطواف العمرة. هذا صحيح، لكن يشترط في هذا الشرط ألا تضرها. إذا كانت تضرها فمن قواعد الشريعة أنها لا ضرر ولا ضرر. أفضل أنك إذا لم يكن في ذلك ضرر عليها سواء كانت هذه الأدوية من الحبوب والإبر أو غيرها لمصلحة في ذلك، ولأنه ليس هناك دليل يمنع من استعمالها. هذا وإذا كانت المرأة حائضا ولم تقض الإفاضة فإنه يجوز لها أن تستعمل الإبر التي توقف الحيض. إذا لم يكن بذلك ضرر عليها فإذا توقف وقهرت اغتسلت وطافت فإن لم يمكنها ذلك أو كان في ذلك ضرر عليها وكان محرمها أن ينتظرها، مع أنه يجب عليه الانتظار إذا لم يكن في ذلك ضرر كبير عليه، أو كان الحد بالطائرة سيقودها إن انتظرت حتى تترك، ولا يوجد حد آخر أو يوجد حد آخر لا موعده داخل، وعليها وعلى محرمها ضرر كبير في التأخر، ولا يمكنها أن تعود إلى مكة بعد فترة للطواف، فإنها تتحفر وتطوف لا لاضطرارها إلى ذلك. أمر الله رحمه الله باب الفدية.